لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا نسألك رب القضاء ولكن نسألك اللطف فيه يا لطيفا بخلقك يا عظيما بخلقك يا خبيرا بخلقك انفخ بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير اجعل اول هذا النهار فلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت بشفاعة نبينا واحفظنا تحت لواء حبيبنا اللهم اوردنا حرجا اللهم لا تحرمنا هجرا اللهم لا تكتمنا بعدا اللهم اسقنا بهذه الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا امين امين واشهد ان لا اله الا الله يقول حبيبها ومصطفى ان 70,000 من والتي يدخلون الجنه بغير حساب قالوا يا رسول الله الم تستجب ربك قال لقد استجبت قالوا فماذا اعطاك ربك قال الحبيب اعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000 قالوا الم تستجب ربك يا رسول الله قال الحبيب لقد استجبت قالوا فماذا اعطاك قال الحبيب محمدا اعطاني ربي 3 دفعات بيده الكريمه ولا يحرم انقضاء عطيه الكريم الا الكريم وحده لا يعرف لا يعرف مقدار عطية الكريم إلا الكريم أتدرون أيها الإخوة الأعزاء من الذي سيكون رئيسا على هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب أتدرون من الذي سيكون أولهم ورئيسهم إنه أبو بكر الصديق أبو بكر سيكون على رأس هذا الوفد الكريم العظيم فأين عمر أين فاروق عمر إذا كان أبو بكر رئيسا على الذين سيدخلون الجنة بغير حساب فأين أنت يا عمر بن الخطاب إن عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة الله الله يا وزير محمد الله يا آل محمد. الله الله يا حريتي مدرسة محمد. أبو بكر الأول أن يدخل الجنة بغير حساب، ومع ذلك كان له نشيب يهدده. أتدران ماذا كان يقول صديق ربه؟ كان يقول: الله إلهي لست للفردوس أهلا، ولا يقول على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور الذنب العظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أهلا إذا ومن أهله؟ إنه تواضع في غير ذل، إنه ترفع في غير سب، وهذا ماذا تقول لربك يا صديق؟ إلهي لست للفردوس أهلا، ولا يقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور ذنب عظيم. بارك الله لنا فيك يا أبا بكر، بارك الله لنا فيك يا ثاني قلبي. ادعنا في الغار، ادعنا في الغار. إذا كنت لست للفردوس أعلم فما بالنا، أو ماذا نقول لربنا؟ نقول ربنا: يا ربنا إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنا، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. يقول الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. ما هذا؟ من هذا الذي أدلى بهذه الشهادة وفي أي ساحات المحاكم أدلى بها؟ من الذي أدلى بهذه الشهادة وأمام أي قاض أدلى بها؟ ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. الشاهد هنا هو سيدنا محمد، والقاضي الذي أدلى أمامه بتلك الشهادة هو علام الغيوب والمحكمة التي وقف الحبيب في ساحتها هي محكمة العدل الإلهية الكبرى. سيدي أبو القاسم يا رسول الله، وجل على الطريق وذهب عني وغني وحزني. سيدي سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجلوس محطم العهد الضلال وعذب السفهاء، وسموت بالبشر الذين تعلموا سنن الشريعه وارتقوا شهداء. ابا القاسم، ابا القاسم يا حبيب الله، يا سيدي يا رسول الله، انت الذي قاد الجيوش محطم العهد الضلال وهدد السفهاء، وسلوت بالبصر وموت للبشر الذين تعلموا سبل الشريعة فارتقوا سعداء بعد بطلعتك السماوات العلى والارض صارت جنة خضراء الارض صارت جنة خضراء صار عليك الله يا علم الهدى ما هب في النسائم ولا ناحت على الاريك الحمائم اما بعد فيا حماس الاسلام وحراس العقيده ماذا قال عمر لابي بكر وما الفرق بين ابي بكر وعمر هذان سؤالان واجيب عنهما بمشيئه مولانا جل في علاه ومع الدرس السابع والتسعين والمئتين التقي بانسداد البكري بعدما قدمت لحضراتكم الوفاء البكري اتكلم الان في دراس الهجره عن الفداء البكري وقبل ان الج على ابي بكر باب فدائه فاسمحوني ايها الاخوه ان الله تعالى لا يهلك الامم الا اذا تكثفت فيها خطوتان الجبن والبخل الجبن والبخل لهذا نطق القران الكريم اما عن الجبن فقد قال تعالى الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير واما عن البخل فقد قال سبحانه ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فانما يدخل عن نفسه والله العلي وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون انت لكم الله العلي وانتم الفقراء الله العلي هكذا بتلك الصوره التي ارتقت الى اعلى طبقات الجلاله الله الغني الله اعرف المعارف الغني معرف بالالف واللام اذا كان المسند اليه معرفه والمسند معرفه او اذا كان المبتدا معرفه والخبر معرفه او اذا كان الموضوع معرفه والمحمول معرفه اكاد ذلك اسلوب الحصر والقصر اي لماذا لم يقل رواه غني وانتم فقراء لو قال رواه غني لظن السامع ان هناك اغنياء غير الله اما رواه الغني فلا غني الا الله فثلاث كيف حولتنا الارض واللام من شمال الارض الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ومن شامها الى عراقها وانتم الفقراء لم يقل انتم فقراء لانه لو قال انتم فقراء ربما كان هناك غني غيرهم ولكن وانتم فقراء اي لا فقراء الا انتم مهما زاد مالكم ما دمتم بعيدين عن الله من اراد حجه القرآن يقول ومن أراد مؤنسا فالله يقضي ومن أراد ناحرا فالموت يقضي ومن أراد الغنى فالقناعة تكفي ومن لم يكفه شيء من هذا فإن النار تكفي. الجبن والبخل رضينا ذلك من وراء الامم الشجاعه والكرم قبول ذلك اخضعا الامه الى لا فوق حبه الفلك لقد تكلمنا عن كرم ابي بكر وطوعنا الوفاء في الكرم واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن شجاعة أبي بكر ولسوف نطور الشجاعة في الفداء كما طورنا الكرم في الوفاء. واسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليجلي بشهادته عن صاحبه ابي بكر الصديق. لكن عمر هو يجلي بالشهاده لا يجلي بها في محكمه ولا يجلي بها امام لجنه ولا يجلي بها امام حاكم انما يجلي بها وهو على صراط الموت. استأذن الآن في الدخول على عمر وقد زال الأسف نام الأسف بعدما حكم المسلمين 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام. ماذا كان يقول الفاروق؟ كان يقول يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر ولياليه. سبحان الله. فاتح الروم والكرد يقول هذا الكلام عن الصديق عمر الذي دمر القواصرة وقهر الأساسرة والأباصرة والجبابرة. عمر الذي طقع عين الطغيان على الأرض. عمر الذي دخل أحد الأسرى وكان ملكا من ملوك الفرس ووقع أسيرا في يدي أمراء فدخل المدينة فرأى رجلا ينام في ظل شجرة فسأل من هذا النائم في ظل شجرة فقيل له انه امير المؤمنين هو. عمر ينام في ظل الشجرة ووقف ملك الكرسي الاسير يقلب خده ويحاسب نفسه. اميرهم ينام على الارض في الطريق لا حراسه لا حراسه لا اسلحه لا طيران يحمل ثوب لا دبابات ولا قوات ولا مسمعية ولا حراسات. وهو الذي خاض المعارك كلها بجدارته ودمر ونقبر وعسكرين عرفهما العالم واحتفظ. ونام تحت ظل شجرة فأين الاستراحات بل أين القصور بل أين الصاعقة بل أين الكومنزل قالوا لهم ينام على الأرض في ظل شجرة لا حارسة لا يا أخي إلا حارسه هو الله إلا الفرقة المكلفة بحراسته هم ملائكة السماء فلذا قال ملك الفلك الأسير اسمع إلى هذه الصورة إلى هذه الصورة التي نقشت حروفها على لوحة بديعة وراها صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية أخرى وأخوى راعيها تحت ظل الدوح مستمنا ببردة كاد طول العهد يغليها وأهدأ بمرات الفرس أن لها صورا من الجند والحراس يحميها رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت أمنت لما أخذت العدل بينهما سلمت له مقارير العين هاليها قد كنت أعدى أعاديها قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من اعاديها من هؤلاء الناس حاكم طوق بذراعيه انجراك يديه لا تكاد الشمس تغيب عنهما حاكم طوق بذراعيه اقبل مع الثغرين كالا يتحكمان في البصر طوقهما وارسل الى كسرى انهارا شديد اللهجه قال له يا كسرى اسلم تسلم والا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياه فلما وقع الانذار في يدي كسرى ارتعدت اعقابه وتفككت اوصاله وارسل الى امبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة فلما قرا حاكم الصين هذا الانذار ارسل الى كسرى يقول له يا كسرى لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها لو ارادوا خلع الجبال لا بالبطوخر ولا بكاسحات الالغام لو ارادوا خلع الجبال لا بالبطوخر ولا بكاسحات الالغام انما بقوة الايمان بقوة الإيمان التي تجعل المستحيل ممكنا وتجعل البحر الملح الإجاز عرضا فراتا سلسبيلا لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها أين هؤلاء الرجال لقد ضاعت سيناء وضاعت القصة الغربية والمسجد الأقصى حزين وضاعت المرتفعات الصارية الجلال اعلن حاكم الازل ان الجلال قد سقطت. وما ادراك انها سقطت. انها ذيعه. ان ارض المسلمين ذيعه اليهود. ان ارض المسلمين اصبحت رهنا تحت يدي بغاة البشر وجزاز الاثار. ان اليهود ليسوا رجالا انما نحن الذين جعلناهم رجالا. ان اليهود معاد مستانسه لا تاخذ في الدين غيره لا تاخذ معنا غيره لو اننا حاربناهم بعقيده لا اله الا الله. ان اليهود ليس رسولا ولكن الغرس بارضنا يستمتع. لقد استعتد الحملات لما استمرح الجبل. لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها اصحاب محمد. ان اليهود يحاربوننا عن عقيده. بهذا ادنى وزير حربهم ديان. عندما قال ان الامه اليهوديه قالت على التوراه وعلى ارض المعاد الفلسطين وعلى الشعب اليهودي بدا اولا بالتوراه. ويوم خاضوا معارك يوليو كانت الحاخامات احبار اليهود يتقدمون جيش اسرائيل وهم يحملون التوراه. فماذا حملنا نحن يومها؟ هل حملنا المصاحف؟ استغفر الله. مصاحف. هيا مصاحف تقصد. صح نومك وصاد يومك. مصاحف. مصاحف من؟ ان المصاحف في هذه الارض اصبحت غريبه. حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات. والله لو حملنا المصاحف ما صرنا. ولو حملنا المصاحف ما توقفنا. ما صرنا. ولو حملنا المصاحف ما توقفنا. الا بعدما نرفع وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا. هذا القرآن الذي جمع في يوم بلا شمس وليلة بلا قمر. جمع هناك في الدرب الاحمر احدى ضواحي القاهرة. جمع المصحف في سنة 54 1954 جمعت المصاحف. لماذا؟ لماذا؟ لتوزع على التلاميذ فيحفظوها؟ لا. جمعت المصاحف بعدما اشعل النار هناك ورموا بالمصاحف في النار. جمعت المصاحف. جمعت المصاحف يومها. في نوفمبر 54 ذهب الجلادون. ذهب الجلادون. ذهب رؤوس السلطة إلى هناك إلى المكان الذي كانت تجمع فيه المصاحف وتدرس وتفسر. جمع المصاحف يومها في يوم كان شرها مستطيرا وسيكون على من حرقوها عبوسا قمطريرا. جمعة المصاحف لا لتجلد ولا لتوزع على المسلمين فيقرؤوها وينتفعوا بما فيها، انما جمعت المصاحف بعدما اشعلت النار واندلعت السنتها ووضعت المصاحف في النار مضحكا بعد مضحك. انك لو حرقت كتابا لاحد المؤلفين، لو حرقت كتابا للعقاد او طه حسين او احمد امين او كيرسي موريسون او ثرثر، لو انك اخذت كتابه وحرقته لغضب واستشاط غضبا، فما ذلك وانت تحرق كتاب الله؟ كتاب الله حرق حرق. ولقد رأيت بنفسي وانا في سجن القلعة كيف كانوا يستكفئون وبأي شيء يستكفئون في الليالي الباردة، لتفسير الشهيد سيد قطب جمع من الاسواق ووضع في القلعة واخرج من المخازن هناك واشعلت فيه النار ليستكفئ عليها الجلادون يستكفئون على كتاب الله يستكفئون على كتاب الله. لماذا؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. لماذا فعلوا كل هذا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ان بشر ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الرفوع الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد فعال لما يريد. ابن ادم ابن ادم اذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ ابن ادم اذا غرك بلاد فارزق عباد الله يوما واحدا. كان علي بن ابي طالب وهو امير المؤمنين يأمر بكتابة لافتة على رأس كل امير في حكمه، كتب على رأس كل مسؤول في دولته اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. معشر الاخوة، ان التاريخ اليم، ان تاريخنا مع الاسلام دامن، ان تاريخنا مع الاسلام مؤسف ومحزن ومخزن. ما نبغ في مصر داعية الى الله وفشل امامه الاعداء في ميادين العلم الا افوعوا حوله الشبهات والشائعات. اسمعوا هذه الكلمة جيدا لتكون على حذر وتكون على علم وتكون على معرفة. اسمعوا هذه العبارة لا بأذان رؤوس إنما بأذان القلوب. لا لدغ في مصر داعية إلى الله وجمع الله حوله القلوب إلا تناوله الملاحدة والشيوعيون والصليبيون والصهيونيون بالشائعات ليحطموه. كان الإمام محمد عبده ينشر التوحيد في أوروبا، وعندما يأتي إلى مصر يتهم بأنه زنديق ملحد. وكان الإمام الشهيد حسن البنا ينشر الإسلام في شرق البلاد وغربها، ومع ذلك تكتب عنه صحفنا وتقول له يا رسبوتين. رسبوتين رجل روسي معروف بشهواته، معروف بأن لفته لف معتلة مريضة. يا حرف اللغين، يا رئيس الحصابة. بل إن جريدة المصري كانت عندما تريد أن تخاطب الإمام البنا تقول له يا مدرس الخط الحقير. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الأقلام لا تتلقى تعاليمها من الله، إنما تتلقى التعاليم إما من الكرملين وإما من الكونغرس وإما من مجلس الأمور وإما من الجمعية الوطنية في فرنسا. ما ولت هذه الأقلام وجهها شطر المسجد الحرام، إنما صلت مرة إلى الشرق ومرة إلى الغرب، مع أن من شروط صحة الصلاة استقبال بيت الله الحرام. هذه الأقلام التي كتبت عن سيد قطب تسميه بمسيلمة الكذاب. سيد قطب مسيلمة الكذاب جمال الدين الأفغاني، قيل عنه إنه ماسوني يعمل تبع جمعية سرية صهيونية. هكذا فرم التهم. الشيخين والشيخين عالمان من علماء الشريعة رسم في جريدة الأخبار وكتب عنهما إنهما زنايا ببعض النساء. ولما وقع الكشف الطبي عليهما جاء التقرير كما يلي: إنهما عاجزان جنسيا تمام العجز، والتهمة لا أساس لها من الصحة. ولكن بعد ماذا؟ بعدما وزعت الأخبار ملايين أعدادها من أسوان إلى الإسكندرية وفي شتى البلاد وطولها وعرضها. إن المقصود هنا لم يكن شيخين، إنما كان المقصود هنا أن توسخ العمامة البيضاء في أوحال الصين. لم يكن المقصود هنا فيلا ولا سيفا، إنما كان المقصود هنا هو لا إله إلا الله. هو لا إله إلا الله. هو لا إله إلا الله. احضروا الشائعات، احضروا كلام المعرضين، احضروا كلام مرضى القلوب، وستظل القاتلة في طريقها مهما كانت الكلاب تهوي، لأن القاتلة لا يخوضها بحار، لا يخوضها ربان. إن الذي يقود القاتلة هو الذي قال ارساها. ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تقم مع الكافرين. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل وارض ابلعي ماءك وسماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واشتوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين. فتظل قافلة الاسلام تشق طريقها وتمخو بحيثومها عقاب الماء. ما عوت الكلاب فهل يضر الصحابة نبع الكلاب؟ هل يضر السحابة نفخ الكلاب؟ والله لقد عجبت عندما حقق معي في يوم الاربعاء الماضي. وعجبت عندما سئلت هل انت قلت للمصلين انا لا اخشى الا الله؟ سبحان الله. اذا لم اكن اخشى الا الله فمن اخشى؟ سؤال غريب. ومن خشي غير الله فإن الله يقول في شأنه ومن يهن الله فما له من مكرم. ويقول في شأنه ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول في شأنه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. احضروا الشائعات، احضروا الشيوعيين، احضر الناصريين، احضر الصليبيين. كونوا على وعي بدينكم. اذا سمعتم اي شائعة تؤذي الاسلام فدافعوا عنها ولا تمكنوا قائلها ان ينشرها. الاسلام في حرب مع الباطل من يوم هبط ادم الى الارض والحق في صراع مع الباطل. ايها الاخوة الاعزاء، ما زلت مع امير المؤمنين وهو يدلي بشهادته لابي بكر الصديق. يا ليت لي يوما وليلة من ايام ابي بكر وليالي. وارى الان عقارب الساعة تزحف فوق رأسي وتطاردني مطاردة ساخنة وكأنها تقول لي ان الحياة دقائق وثواني. ولذلك سأقول لعقارب الساعة سمعا وطاعة. والان اعود بكم من هناك من عند امير المؤمنين عمر الى هنا على امل ان اعود بعد جلسة الاستراحة لواصل الكلام مع عمر. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول الحبيب ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا وترضى. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. قيل لعمر بن الخطاب: فاي يوم واي ليله من ايام ابي بكر ولياليه وما اكثرها وهي كالعقد الفريد. ان ايام ابي بكر ولياليه غر الميامين لا يجد الانسان بينها ما يميز به بين يوم واخر او ليله واخرى. فقد اصبحت العظائم لابي بكر كالحلقه المفرغه لا يدرى اين خرقاها. اي يوم تريد يا عمر واي ليله تقصد يا امير المؤمنين؟ قال: اما اليوم الذي اريده فانه يوم وقف ابو بكر يحارب المرتدين بعد وفاه رسول الله، وقال: الذي بعث محمدا بالحق لأقاتلنهم ما استمسك السيف في يدي. وقف وحده، ولكنها كانت رغبة مضرية تكاد تهتك حجاب الشمس. وقف ابو بكر وحده وقال: والله لو منعوني عقالا او حبل بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. اما الليله التي يريدها عمر فهي اول ليله قضاها ابو بكر مع الرسول في الغار. وهنا اكشف الستار واميت اللسان وارسيل الحجب عن فدائيه ابي بكر الصديق مع الحبيب محمد. عندما وقف امام الغار قال ابو بكر للحبيب، وابو بكر اول من يعرف قواعد البروتوكولات مع سيدنا محمد، لكن له عند الغار قال: اتأذن لي ان ادخل الغار قبلك يا رسول الله؟ قبلك. ومن ذا الذي يتقدم على صاحب الخلق العظيم؟ من ذا الذي يتقدم عليك يا رسول الله ليدخل الغار قبلك؟ لكن ابا بكر لم يكن متقدما ليتقدم، انما كان متقدما ليضحي. لم يكن تقدم ابي بكر هنا من اجل ان يتقدم، فحاشا لله ان يتقدم احد على رسول الله، وحاشا لله ان يخطو احد خطوه قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اما ابو بكر فقد دخل الغار اولا ليستبرئ الغار، ربما يكون في جحر من جحوره حية او عقرب تؤذي الحبيب. فليكن ابو بكر هو ذلك الاستطلاعي الذي سيستبرئ الغار قبل ان يدخله حبيب الواحد القهار. ويدخل الغار ويجد في الغار جحورا، ويقطع ثوبا كان معه ويشد به الجحور كلها، لكن له التفت يمنة فوجد في الغار جحرا ولم يجد له سدا. أتدرون ماذا فعل؟ لقد خشي أن يؤتى النبي من هذا الجحر وليس هناك ما يسده به. هنا تتجلى الفدائية البكرية عندما وضع أبو بكر قدمه على الجحر. الله الله الله يا صديق، لا إله إلا الله يا أبا بكر. ويدخل الحبيب الغار وأبو بكر واضع قدمه على الجحر، وتمر الساعات بعد الساعات والرسول واضع رأسه على رجل أبي بكر ونام. نام الرسول بعدما قضى ليلته في بيته ساهرا، ولكن الأنبياء إذا نامت عيونهم لا تنام قلوبهم، فقلوبهم دائما يقظة مع الله. إن جهاز اللاسلكي الذي جهز الله به الأنبياء لا يغفل لحظة عن ذكر الملك، عن ذكر الله. ينام الرسول واضعا رأسه على رجل أبي بكر، وتخرج من الجحر عقرب تتلدغ أبا بكر، وأبو بكر يتململ ولكنه لا يتحرك خوفا أن يوقظ الرسول من نومه. ما هذا؟ ما هذا؟ لا إله إلا الله. ما هذه الفدائية البكرية؟ ما هذه العظمة البشرية؟ ما هذا العلو في الهمة؟ ما هذا الرقي في العزيمة؟ ما هذه التضحية في الله؟ ما هذا الكرم في سبيل الله؟ ما هذا الإقدام فداء لرسول الله؟ عقرب تلدغ وتلدغ في القدم الذي وضع على الجحر، ومع ذلك يخشى ان يحرك رجله، يخشى ان يقوم او يتمكن من القعود اكثر خشيه ان يوقظ الحديد. لكن دمعه ساخنه فرت من عين ابي بكر دون ما ارادته، فسقطت على الجبين الشريف، على جبين المصطفى. دمعة عين، دمعة عين تسللت من حراسة نفس أبي بكر، دمعة عين تسللت فسقطت على الجبين الشريف. فاستيقظ النبي من نومه فقال: خيرا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لدغني عقرب، واذا بالطبيب العظيم محمد يمس من ريقه ويمسح مكان اللدغ بريقه الشريف، فيشكي الله ابا بكر على جناح السرعه. واذا مرضت فهو يشفي، فهو يشفيه. معشر الساده، هذا هو الفداء في الله، هذا هو الاخلاص لله، تلك هي عظمه اصحاب رسول الله. والى هنا انتقل بحضراتكم الى السؤال الثاني: ما الفرق بين ابي بكر وعمر؟ الفرق بينهما دقيق ادق من الشعر، ذلك ان ابا بكر عرف محمدا النبي، واما عمر فعرف النبي محمدا. ابو بكر عرف محمدا النبي، اما عمر فعرف النبي محمدا، ابو بكر عرف محمدا قبل ان يكون نبيا وامن وصدق، وعمر عرف النبي بعدما صار نبيا ولم يكن له صلة به ايام كان محمدا. ابو بكر عرف محمدا ايام كان محمدا، وعمر عرف محمدا بعدما صار محمد النبي. ولذلك كان لابي بكر فضل السفر ولقب بالصديق على الاسلام حصنه، فان حصن الاسلام منيع، واذا كنت تريد ان تنال من الاسلام لتشوش الافكار فاننا نقول لك ومن ربط الجحاف فان فينا قلوا صلبا واطراس الحسان. يا سواد الطبيب اسمعوا ماذا قالت الاهراء. قالت: هل اذا ارتدت المرأة الصرحة هل ذلك من الاسلام في شيء؟ هل استعمال السواك هو الاسلام؟ هل اطلاق اللحية هو الاسلام؟ ان الاسلام قيم وخلق، والا لو كان اطلاق اللحية هو الاسلام لكان رفض الدين ومركز اشد تمسكا بالاسلام من ابي بكر وعمر. ولو كان هذا هو الاسلام فلماذا يا مسلمون لا تركبوا البغال كما ركبها نبي الاسلام؟ هكذا اراد مصطفى محمود، وهو رجل عنده من التلاعب بالالفاظ نصيب كبير، اراد ان يثير الغبار على السنه النبويه المطهره، ولكنني اقول له لو تحول الناس جميعا الى كلاسين ليثيروا التراب على السماء فسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكه السن بسامه المحيه. اسمع اسمع يا طبيب وصحح مفاهيمك، ان وضع الطرحه على راس المراه امر امر الله به. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم اسمع: جاءت امراة الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تلبس في رجليها خلخالا واخذت تضرب الارض بقدميها السماء يا مصطفى تعلن حالة الطوارئ. يا طبيبنا كل الطبيب لقد قضته وبالرجايات في الاسقار من ارداك تستهين بستر شعر المرأة وتقول هل الاسلام هو ان تضع المرأة الطرحة على رأسها او وجهها؟ نعم امر من اوامر الله، حتى لا تكون فتنة، حتى لا تقطع فيها العيون المسمومة، حتى لا تقرر فيها سموم العيون. اسمع يا مصطفى، كيف ان السماء اعلنت على الطوارئ بنسبة 100%، وامر الله الامين جبريل ان ينزل على امين الارض والسماء سيدنا محمد بقران بقران من اجل امراه حاولت ان تضرب الارض برجليها لتطهر خلقانها قران يتلى الى يوم القيامه. قال تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا اله الا الله. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإظهاره أمام الناس عورة. وكلما كفئت في شعرها عين مسمومة فإنها تحمل أوزار هذه العيون. ولا عجب. ألا تذكر يا سيادة الطبيب يوم خرجت على الناس بكتاب سميته التفسير العصري للقرآن؟ وأردت أن تفكر قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقلت في كتابك لكي نفسر هذه الآية تفسيرا عقليا في شارع كشارع فؤاد أو شارع حماد الدين فإننا نقول لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه المرأة لا بقصد الشهوة وإنما ليتأمل عظمة الخالق فيما خلق. الله أكبر الله أكبر يا سيدي. أبحث النظر إلى النساء بحجة التأمل في عظمة الله؟ ألم يجد الناس شيئا يتأملون فيه في عظمة الخالق إلا النساء؟ ألم يجد الناس آية من آيات الله يتأملون في عظمة الخالق إلا في النساء؟ أو ما أرأت قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء؟ ولو كان النظر إلى النساء مباحا بقصد التأمل في عظمة الله لقال أفلم ينظروا إلى النساء؟ أفلم ينظروا إلى النساء فوقهم إلى السماء؟ لا إلى النساء. كيف بنيناها وزيناها الى السماء؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فعل؟ ليس فيها شقوق حتى تحتاج الى ترميم او تنكيل. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج كريم من كل زوج بهيج فاذكرة وذكرى لكل عبد مريب. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أي كذلك البعث يوم الحج. أيها الطبيب النغرة سهوا يسرا من اتهام إبليس من تركها من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هكذا قال الله في حديثه القدسي الكبير. القبحة على رأس المرأة امر واجب وامر محكم من الله. وهل النساء في عصرنا يا مصطفى في حاجة الى فتوات؟ لقد تعرض الرؤوس سواء في ذلك الرؤوس الشاذة او التي غزاها الشيء تعرض رؤوس النساء ولم يقف الامر عند هذا. يا طبيب يا طبيب يا مريض يا حليم لم يقف الامر عند ذلك بل خرجت المرأة الى محلات الكواكير لتضع تعلم هذا؟ ألست تدري هذا؟ إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ولو كان الاسلام لحيتها لكان نصب الكيل الروسي ومرق زعيم الشيوعيه اشد تمسكا بالاسلام من ابي بكر وعمر. استغفر الله يا مصطفى، استغفر الله، فليس من حقك ان تعقد محاربه بين جبريل وابليس. استغفر الأرض. اللحية من الإسلام لأن نبي الإسلام أمر بها عندما قال أف الشارب وأعفو عن اللحى، وفي رواية وأوفوا اللحى، وفي رواية ووفروا اللحى. فاللحية إطلاق الزخم أمر جاء به حديث رسول الله، وأجمعت الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل على أن إطلاق اللحية حرام. فلماذا تستهين بأمر رسول الله؟ لماذا يا حبيب تستهين بما أمر به الرسول؟ ثم ماذا؟ ثم خلع السواد. هل الإسلام هو استعمال السواد؟ ونحن نقول لك إن السواد سنة من سنن الحديث. لولا ما شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ويستحب استعمال السواك عند قراءة القرآن، ويستحب كذلك عند الصلاة، ويستحب عند الوضوء، ويستحب قبل النوم. ولقد ذكر العلماء 150 فائدة لاستعمال السواك، وقالوا على رأس هذه الفوائد أن من استعمل السواك فإن الله يذكره بالشهادة وهو على فراش النوم. أتستهين بالسواك؟ إن هذا الذي ذكرناه من الإسلام، من قواعد الإسلام في السنن. أما قولك فإذا تمسكتم بهذه السنن فلماذا لا تركبون البغاية كما ركبها النبي؟ ونحن نقول لك في هذه الكلمة إنك مغالط. خلطت بين العلم والجهل، خلطت بين ما هو سنة وما هو مباح، خلطت بين ما هو واجب وما هو مباح، وشتان بين المباح وبين الوجب. رفع البغلة أمر مباح، لكنك إذا ركبت السيارة أو الطيارة أو القاطرة أو الغواصة فإن الله تعالى بعدما تكلم عن وسائل النقل قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. وسبق في علم الله ان هناك طائرات وغواصات ودبابات وقطارات وسيارات. قال بعد ذلك يخلق ما لا تعلمون. فهل ورد في القران يا سيد مصطفى ان ركوب السياره حرام؟ بالعكس، ان الله تعالى يقول وآية لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ما يركبون. فهل ركوب البغال واجب حتى نكون مسلمين؟ اقول لك يا محمود اعلم بان الاسلام عقيدة وشريعة، اما العقيدة فلا تغيير فيها وكذلك الشريعة. العقيدة لا اله الا الله لا تغيير فيها، محمد رسول الله لا تغيير فيها، لا تغيير فيه، الملائكة حق لا تغيير فيها، القبر حق، الأنبياء حق، الجنة حق، النار حق لا تغيير فيها. ذلك انتم اعلم بشؤون دنياكم. هذه امور تتعلق بالاختراعات وبالبحوث العلميه. الرسول فتح الباب امامها ولم يلزمك باصابع ما ركب الرسول. والا فلماذا نستعمل مقدرات الصوت في المساجد والرسول لم يستعملها؟ ولماذا نضيء المساجد بالنجف والرسول لم يستعمل النجف؟ لماذا نفرس السجاد ومسجد رسول الله كان عصا؟ لماذا نقيم سقوف المساجد بالحديد المسلح وجحر مسجد رسول الله كان جريدا؟ لقد خلقت بين ما هو ديني وبين ما هو دنيوي، فالتبق الامر عليك. فارجع الى صعابك واسأل التاريخ والمصطفى عن طب ابن سينا. العلامة ابن سينا كان طبيبا ماهرا، ودرس كتابه القانون في الطب 300 سنة في جامعات باريس. هل الرسول كان طبيبا؟ فلماذا اصبح ابن سينا طبيبا؟ هذه بدعة؟ لا، انه مجال الحل. لماذا كان ابن النفيس اول من اكتشف الدورة الدموية؟ هل نقول ان اكتشاف الدورة الدموية بدعة؟ لا. اذا سمعت الى الحسن بن الهيثم اول من اكتشف البصريات وانعكاس الضوء وتشتيت الضوء وحدقة العين. اذا سمعت الى الكندي كان رجلا ماهرا في الطب والفلسفه. اذا ذهبت الى ابن البيقار اول من اكتشف التداوي بالاعشاب والنباتات. اذا ذهبت الى جابر بن حيان اول من تكلم عن علم الكيمياء في العالم. اذا ذهبت الى الخوارزمي اول من تكلم عن الرياضيات في العالم. اذا ذهبت الى الجاحظ عالم النبات والحيوان. الى ثابت بن قره عالم التفاضل والتكامل. الى الكتاني عالم الفلك. اليس هؤلاء جميعا مسلمين وبحثوا في العلوم؟ فهل نقول لهم لماذا لم تلزموا ركوب الجبال؟ لا يا سيدي، سامحك الله يا مصطفى، سامحك الله عندما تنشر هذا التشويش على عقول الشباب. ان فتر شعر المراه واجب اوجبه الله، ان استعمال السواك سنه سنها رسول الله، ان اطلاق اللحيه سنه مؤكده فعلها حبيب الله، ان ذهاب المراه الى الكوافير حرام، كسب الكوافير خبيث وحرام، وترك النساء كسبه حرام، ترك النساء كسبه حرام، لانه ينظر الى دقائق جسم المراه ويضع يده على جسمها ويقيس اعضاءها بالمليمتر. هذا حرام وبغلاء، ولن يبارك الله لا لفرج الحريم ولا لحلاق الحريم. جمال الخلاق افضل من جمال الحلاق، جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. كانت المرأة إذا زفت بنتها لعروسها، إذا زفت بنتها لزوجها ليلة زفافها، تقول لها أمها يا ابنتي وتزيني لزوجك واعلمي أن أفضل الزينة هي الوضوء. الوضوء الوضوء من الوضاء من النار. لا تسمعوا لكلام مصطفى محمود، انما اسمعوا لكلام المصطفى المحمود. الاسلام في حرب، المسلمين. وجريدة كجريدة الوهران تنشر هذا بالتفصيل. ولو ارسل اليها احد الرد لكان مصير الرد في اليسر المهملات. والازهر في صمت عميق عميق عميق. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ اقول لعلماء الازهر اقسم بالله انكم ستموتون. لا خلود في الدنيا. لا مرتبات باقية. ولا مناصب باقية. كله توفي. كله توفي. لا في الحياة بقاء. لا في الحياة صغير. نبني البيوت حتما كما هو تلك البيوت. تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. والله يا سادة. لقد بلغ الاسر مني مبلغه وانا اصالح جريدة الجمهورية في امس 21 ديسمبر. وقد نشرت هذا الخبر. قال ان هناك اثنين من المحافظين الجدد عندما تسلم مقاليد الحكم في محافظتيهما احدهما انهالت عليه الهدايا من الهيئات وكانت الهدايا مصاحف. فغضب المحافظ وقال استبدلوا هذه الهدايا بهدايا تنفع. اما المحافظ الثاني ولو ان الجريدة ذكرت اثنيهما لذكرت اثنيهما لكن الجريدة ارخت الستار على اثنيهما وعلى محافظاتيهما. المحافظ الثاني عندما جلس على كرسيه اتدرون ما هو اول عمل نادى به لعمله؟ نادى سيادته بافتتاح محل. قلت لعله محل لبيع اللحوم للتسعيره. لعله محل لبيع الاقمشه للغراء المساكين. لعله محل لبيع الكشري للشعب الذي لا يريد طعامه صباحا. انت اود ان يفتتح مستشفى للبلغاريسيا. مستشفى للرمض الذي يهدد في عيون الفقراء. مستشفى للزلل الاطفال او بن قلتين الرعب النووي. ادرون ما هو اول عمل قام به زيادة المحافظ؟ افتتاح مسجد. استغفر الله. افتتاح ملجأ. لا اله الا الله. افتتاح معهد ديني. لا حول ولا قوة الا بالله. افتتاح ماذا؟ محل كوافير مجهز بجميع الاجهزة. قل انا. الله. الله ان هذا لشيء عجيب. ان هذا لشيء عجيب. محل كوافير بشرط ان يكون مجهزا بامكانيات الحديثة. تشد الشعر وقطع الشعر وتعبير الشعر وحرق الشعر ولا شعور. ولا شعور. اصيب الشعور بالتدلل. سيادة المحافظ فكر فلم يجد ما يخدم به المجتمعات الفائسة الا ان يفتتح لهم محل كوافير ليعلمهم التقلب والميوعة والتعدي على الخلق وعلى حدود الله. يا صاحبي المحافظتين ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار؟ ام الله الواحد القهار؟ كنت اود ان اسمع عنكما انكما انشاتما مستشفى او جمعيه تساهم في مشكله الولاء او مشروعا يساهم في حل مشكله المواصلات او حتى اتفاقية تصد اشتباك بين الرجال والنساء في وسائل الله. لكن يا غارق الله لتسير مسرعة. قامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وفؤول. يا ليل اين النور؟ اني تائه. هل تنقضي ام ليس بعدك نور؟ ايها الاخوة الاعزاء. اسأل الله لي ولكم علما نافعا. ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما عافيت. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم ارفع راياتنا، اللهم اعل كلمتنا، اللهم عليك بمن عادانا، اللهم احد قلوبنا، اللهم اجمع سلمنا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. ارحم الموتى واشف المرضى وبارك لنا فيما اعطيتنا. ايها الاخوه الاعزاء، قبل ان افارق مكاني هذا اقول لحضراتكم اهتموا بالجانب العملي في الاسلام. لقد سرت نفسي وانا عضو احد المرضى في مستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبه. هذا المستشفى سماه المسلمون دار ابي بكر الصديق للعلاج، دار ابي بكر. الاطباء هناك اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وعلى راسهم السيد الاستاذ الدكتور عبد الفتاح السعدي بارك الله قضاه حبيب الفقراء، والدكتور علي الشهوان، والدكتور اسماعيل شبايب. هؤلاء جميعا نظروا انفسهم لخدمه الفقراء، علاج وجراحات وتقديم خدمات. المستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبه، الاطباء هناك مسلمون. ويكفي ان نقول انهم مسلمون، يكفيك ان ترى الابتسامه على وجوههم ولا عجب. فقد عرفت هؤلاء الاطباء، لم اعرفهم في القاهره ولم اعرفهم هنا وهناك، عرفتهم هناك وراء الخبان في سجون ابي زعزل والرعى والقلعه. اخذوه احدهم قضى في السجن 15 عاما، واحدهم قضى 10 سنوات، ومع ذلك املهم في الله كبير. عاهدوه على ان يخدموا عباد الله، اهتموا بالجانب العملي في الاسلام. اللهم ارزقنا الاخلاق على العمل. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبدان.